Bismillah. Salatu vesselam ala Resulillah ve sellem. Nebde inşallah al-Meclis müstahin billah mutvakkilin aleyh. Qabulihi vel misakul lezi ahadahu tafadda. أحسن الله لك شيخنا وبأسنديكم حفظكم إلا الإمام الطحوي في متن العقيدة قال رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق كما اتفقت معك شيخ حسان في هذا الموضع خاصة يعني نحتاج إلى العودة إلى شرح الإمام أبو العز يعني ونعلق عليه لأنه يعني كل المواضع التي فيه مهمة يعني أحيانا قد نختصر ولكن هذه المواضع التي ذكرها الإمام في شرح هذا الموضع نقرأه ونعلق عليه لأهمية هذا الأمر يعني برغم أن اللفظ صغير وبسيط والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وهذا طبعا أمر ذكره الإمام الطحاوي بإيجاز ونحن مؤمنين به يعني تفصيلا وإجمالا ولكن الإجمال يحتاج إلى بسط وإلى تفسير فلذلك يعني العودة إلى شرح الإمام أبي العز أمر مهم فنعود إليه ونقف عندما نحتاج إلى تعريف تفضل شيخ حسن نعم أحسن الله عليكم شيخنا الشرح جاهز إن شاء الله تفضل أقرأ من الشرح الآن أقرأ من الشرح طيب في شرح هذا الموضوع قال رحمه الله قال قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق قال الشارح قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قال رحمه الله أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم قال حسن نقف على كل فقرة يعني حتى لو في تعليق طبعا هذه الآية هي أساس ما بنى عليه الإمام الطحاوي قوله هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق هذه الآية التي ذكرها يعني بإجمال بكلمات بسيطة أن الميثاق حق فذكر هذه الآية الشارح ليفهم منها ما المقصود بالميثاق واختلف العلماء يعني في المقصود بهذا كتب التفسير والتوجيه هذا مقصود بها أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق النسمة خلق الروح قبل الجسد على خلاف سوف يذكره الشارح إن شاء الله تفصيلا وكذلك ما المقصود بالإشهاد تفضل شيخ حسين جزا الله خير لكم شيخنا قال فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها نعمان يعني عرفة عندك يوم عرفة نعم هكذا عندي بنعمان يوم عرفة هي في بعض المطبوعات بنعمان يعني عرفة يعني هذا المكان أحسن الله عليكم قال بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى قوله المبطلون قال وراه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه طبعا هذا الحديث حديث صححه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة بل قال في بعض المواضع أنه حديث متواتر المعنى تفضل أحسن الله عليكم قال وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. كذلك هو كذلك حديث صحيح، والحديث يعني واضح المعنى، وهو حديث أيضا من الأحاديث الخاصة أو التي يعني تدخل في باب الإيمان بالإيمان والقضاء والقدر. تفضل. وأن الله أن أدخل الله عز وجل عباده الجنة هو فضل منه سبحانه وتعالى، وإن أدخلهم النار نعوذ بالله من ذلك الحال فهو بعدله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تفضل. جزا الله فضلكم شيخنا. قال وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. هنا يعني أولا هذا الحديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي بسند صحيح، وكذلك البزار في مسنده، وكذلك أبو يعلى في مسنده، وكذلك الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجه، ولكن سكت عنه الذهبي في التلخيص. نلاحظ الألفاظ لأننا يعني سوف نلتزم بألفاظ السنة حتى نقع في يعني لبس أو نقع في خطأ شرعي. فالحديث الأول الذي رواه من أحمد عن عمر بن الخطاب قال أن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء الجنة إلى آخر الحديث. ثم في الحديث الثاني الذي رواه الإمام الترمذي قال لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. فنحن من في قول الإمام الطحاوي والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، فنؤمن به على النحو الذي ورد في السنة من أن الله يعني خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، أو أن كما ورد في هذا الحديث فسقط من ظهره كل نسمة هو خالق. أكمل. وروى الإمام أحمد قال رحمه الله وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهوان من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. قال وأخرجه في الصحيحين أيضا. نعم الحديث متفق عليه، وهو أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وكذلك الإمام أحمد في مسنده، وأيضا نلتزم بالنص واللفظ. قد أردت منك ما هو منك أهوى من ذلك، قد أخذت عليك في إيه؟ في ظهر آدم ألا تشرك به شيئا. كل هذه الألفاظ طبعا عندما نضعها في الاعتبار مع الكلام الأئمة واختلافهم في فهم هذه النصوص، يعني إيه هذا النص أيضا يؤخذ أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك به شيئا. تفضل. جزا الله خير لكم شيخنا. قال وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة، ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة، كما قاله ابن حزم. قال: فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جمع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالأوثاء فهنا يعني الإمام يقرر أن هذه الآثار جعلت بعض الأئمة كالإمام ابن حزم يقول أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، ثم دلل أن هذه الآثار لا تدل دلالة واضحة يعني أو أنها صريحة نصا في أن الأرواح خلقت قبل الأجساد. قال: ولكن غاية أن تدل يعني غاية هذه الأحاديث تدل على أن الباري سبحانه وتعالى برأى هذه النسمة وفطرها سبحانه وتعالى وصور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. فهذه يعني غاية هذه الأمر. نحن يعني كما يعني في آيات الصفات طبعا، لكن طبعا لا يعني، ولكن يعني إن احنا نمر هذه الأمور كما وردت ولا نتعمق ولا يعني نحاول أن ندخل في تفاصيل ماشي، ولكن إن ورد علينا الأمر شكل علينا يعني طرح علينا الأمر عدنا إلى مثل هذه المؤلفات كشروح الإمام شرح الإمام ابن عبد العز أو غيره من الشروح، مشروح مشايخنا الأفاضل يعني المصدوقين من في شروحهم الطحاوية الصوتية، أننا نفهم ما أراد السلف أو قال السلف ونتوقف ولا نتكلم ولا نخوض ولا يعني إيه ولا نجادل. وهذا أمر العقيدة يعني كثيرا يعني يتلبس على بعض الإخوة بعض الأمور، ولكن هم لو التزموا نصوص الشرع أو النصوص التي ذكرها وأجمع عليها علماء الأمة ولم يزيدوا عليها، يعني سبحان الله كان الأئمة قديما لما يسألوا في مسألة يعني القرآن كلامه غير مخلوق يجادلوا هذا ويناقشوا في مسائل وهو يقف لا يقول إلا القرآن كلامه غير مخلوق. ونفس الكلام الإيمان بالقدر، نؤمن بالقدر خير وشر حل ومر، لا ندخل في تفاصيل، ولكن الإشكالية أن الآن نفتح المجال بعض الناس أنهم يريدوا أن يفصلوا ويفتحوا المجال، ولو يعني ذهبنا معهم وتمشينا معهم وتنازلنا من أجل أن نسمعهم لا والعياذ بالله للبس علينا أمر عقيدتنا. لذلك كان السلف كان يكرهون المناظرة مع أهل البدع، إلا المناظرة التي يجبرون عليها من قبل السلطان، يعني كانوا يعني يرفضون المناظرة، ولكن الوقت أصبح كل صغير وكبير يريد أن يناظر ويجلس ويظن في نفسه خير، ولكن إذا فعل ذلك وكل إلى نفسه، ولكن الأصل أن يلتزم السنة فلا يناظر يعني إلا طبعا بعد من يتمكن في هذه الأمور، فلا يناظر إلا إن أجبر على هذه المناظرة، لأنه عندما يجبر على هذه المناظرة فإن الذي أجبره يلزم الخصم بما وصلت إليه نتيجة هذه المناظرة فينتصر الحق فيمكن للحق. أما المناظرات التي نجلس ونتناقش ونتحاور ثم نقول في النهاية الخلاف لا يفسد في الود قضية، فهذا لعب وعبث وإضاعة للوقت وأيضا تلبيس على نفسك، فلا بد أن تلتزم بنصوص الوحي ونصوص السنة ولا تتعداها، وعندما تسأل عن هذه الآيات تفعل كما فعل السلف وكما يعني أهل التفسير مما ينتسبون إلى السنة تكلموا فيها، ولا نقرأ يعني أقوال من لهم من أقوال أهل البدع كالزمخشري في تفسيره أو غيره، يعني عندما نقرأ فيه نقل على حذر، ننقل منه بعض الأمور البلاغية بعض المسائل التي ليس فيها في أبواب الصفات ولا في باب القدر ولا غيره من أمور العقيدة، ولكن عندما نقف عند خطب العقيدة نخشى أن نقرأ كلام فيسقط في قلوبنا فلا يخرج من القلب، فلنلتزم ما ورد في مؤلفات أهل السنة الإمام الشنقيطي في تفسيره، الإمام السعدي في تفسيره، ماشي، ونلتزم ذلك حتى لا نقع في إيه، في لبس. تفضل شيخ حسان. جزا الله فضلكم شيخنا. قال رحمه الله: فالآثار المرئية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة أو شقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا. قال: وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: أشهد بعضهم على بعض. وقيل: شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك. وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. هنا ذكر الإمام أبو العز في شرحه على معنى الإشهاد، فقال يعني ورد حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهما، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد أنه إنما هو فطرتهم على التوحيد، يعني مقصود بالإشهاد أنه فطرهم على التوحيد، كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بل شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب، وهذا الحديث سوف يتكلم عليه بعد ذلك الإمام أبو العز وعلى درجته، وهو الحديث موجود، يعني حديث أبي بن كعب موجود في مستدرك الإمام الحاكم. وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض، هذا معنى ثاني. فإذا معنى الإشهاد المعنى الأول الذي قال يعني ورد من قول ابن عباس وأبي بن كعب، أن مقصود به أنه فطرهم على التوحيد، الفطرة على التوحيد، وعليه بعض أهل التفسير، فكأنهم قالوا شهدنا أي بلى شهدنا أنك ربنا. والقول الثاني وهو قول أيضا منقول على ابن عباس، أنه أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، إن هذا القول من قول الملائكة، ويكون الوقوف على قوله بلى، هذا إيه ما يخص علم الوقف والابتداء. وخلاف الأئمة في الوقف والابتداء معروف في المؤلفات المختلفة في هذا الباب، وهي كثيرة جدا، يعني تكاد لا تحصى، وإن كان يعني البعض يقرأ كتاب أو كتابين، لكن الكتب المؤلفة في الوقف والابتداء كثيرة، وهناك طبعا ردود على بعضهم البعض. فالإمام أبي بكر الأنباري الكوفي، غير أبو البركات الأنباري المتأخر صاحب الكتاب الإنصاف في مسائل الخلاف، وهو يميل إلى النحو البسيط، ولكن أتكلم عن أبي بكر الأنباري المتقدم، له كتاب في الوقف ابتداء، وهو على مذهب الكوفيين، ولكن كان يرد به على أبي حاتم الذي له كتاب في الوقف الابتداء، وإن كان قد لم يصل إلينا، ورد عليه في باب الوقوف، لأن أيضا على مذهب مدرسة البصرة لهم أقوال. فكذلك أيضا أهل التفسير يذكرون في بعض الآيات على خلاف فهم المعنى، أن الوقوف يكون على كذا أو كذا ليدل عليه، فقال شهدنا من قول الملائكة، ويقوف على قوله بلى، وهذا قول إيه؟ الإمام مجاهد والضحاك. وقال السدي: وهو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. ثم ذكر الإمام ابن عبد العز أن الأول من الأقوال اللي هو فطرهم على التوحيد أظهر، وما عداه احتمالا لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للقول الأول. تفضل. زاد الله فضلكم شيخنا. قال: واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، كالثعلبي والبغوي وغيرهما. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم، كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين وغيره كالزمخشري وغيره نعم، كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. هنا يذكر الإمام الخلاف الواضح في كتب التفسير، يعني لو يعني هو بعودته إلى مؤلفات كتب التفسير، فالإمام الثعالبي المتقدم وهو صاحب تفسير بخلاف الإمام الثعالبي، يعني هناك عندنا الثعالبي المتقدم ده في 400 تقريبا، يعني حاجة و70 تقريبا هجري متقدم، وهو يعني مرجع من مراجع القرطبي في تفسيره، وكذلك الإمام البغوي أيضا، وهو كتاب تفسير يعني له يذكر أسانيد فيه، وهو كتاب طيب رائع، وكذلك الإمام البغوي له تفسير مشهور، وهو تفسير يعني سلفي، ذكر أنه اكتفوا بقول واحد، بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهر وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم دون تفصيل. يعني أحيانا سبحان الله، يعني نجد بعض كتب التفسير تذكر الأمور إجمالية ولا تفسر فيها، ولكن بعض الناس سأب إنها لا تريد، عاوز المزيد في الفهم وهكذا، ولكن يكفي أن العلماء قالوا قولا وحدث فيه خلافا، أننا نلتزم بقول المتقدمين على قدر الإمكان، وألا نخوض وألا نبحث في بعض الأمور، وخاصة في الآيات التي يقول فيها كما قال الإمام القرطبي في تفسيره أنها مشكلة، يعني فيها إشكالية، ماشي، لا نبحث عنها لأننا لم نؤمر بذلك، بل نؤمن بها ونفهمها على فهم السلف، ولا نتعدى أقوال السلف فيها. ثم ذكر ابن أبي العز أن هناك من فصل فيها قول آخر، وهو الزمخشري في تفسيره، وكما نعلم أن الإمام الزمخشري في تفسيره الكشاف يميل إلى الاعتزال، وأن العلماء قالوا أن تفتش فيه الاعتزال بالمناقيش، لأنه يعني يبص السم في العسل، وفيه صعوبة في فهم أحيانا يعني ما يقول، ولكن الغرض من أقواله في النهاية الانتصار لمذهب المعتزلة بطريقة فيها خبث ولؤم، كما يعني معنى كلام العلماء في هذا الأمر. فذكر أن في قضية الإشهاد أن نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيه، كلام يعني إيه ما قال به السلف، ولكن هو من قول الزمخشري. وثم ذكر بعد ذلك أن هناك من نقل القولين، يعني طبعا بعض كتب التفسير المتأخرة بعد هذا الجيل، ماشي، الزمخشري 500 وحاجة و40 تقريبا أو حاجة و50، فجاء من بعده كالواحدي والرازي والقرطبي، وذكر القولين، يعني غالبا الواحدي تقريبا قبل الزمخشري كما أذكر، والله أعلم، يعني فقد يكون الزمخشري مزموق بهذا القول، أن الواحدي كثيرا ما ينقل عن أبي علي الفارسي، وأبو علي الفارسي كان في نزعة الاعتزال كابن جني وتلميذ ابن جني، يعني أبو علي الفارسي 377 هجري تقريبا كما أذكر، فالواحدي كان ينقل عنه كثيرا، فلعل إيه هذا التأثر، يعني أو أن الزمخشري مسبوقا بقول أبو علي الفارسي، لأن الواحدي ينقل كثيرا عن الزمخشري، وكما أذكر الواحدي قبل الزمخشري وفاة، والله أعلم، لمن يعني يريد أن يراجع وينبهنا جزاه الله خيرا. وأما الرازي فمعروف أنه ينقل عن الزمخشري، وكذلك ينقل عن أبو علي الفارسي وينقل عن الواحدي، فهو إذا نقل فهو القول الزمخشري، فإذا هو نقله من الزمخشري. ثم ذكر أن القول الأول هو قول أهل السنة، والثاني قول المعتزلة، وكذلك فعل الإمام القرطبي أيضا أنه نقل القولين، يعني الإمام القرطبي ينقل عن الثعالبي كثيرا، معروف أنه ينقل عن النحاس وينقل عن الثعالبي في تفسيره، فنقل منه هذا القول، ونقل من غيره اللي هو قول الزمخشري نقل عنه هذا القول، فهذا من التوسع. فلا يأتي إنسان مثلا ويقول وجدت في تفسير القرطبي، لأنه يفهم من ذلك أن القرطبي نقل أقوال مثل، يعني كتب كثيرة تجمع الأقوال، يعني حتى في المعاجم نجد لسان العرب جماعة يجمع أقوال من قبله في اللغة، لا يعني ذلك أن هذا هو الصحيح، ونقل قول الأزهري في تهذيبه، نقل قول ابن سيدة في المحكم، نقل قول الخليل في العين، نقل قول الجواري في الصحاح، وقد يعني لا يرجح ولا يوضح ما السبب أن هذا صحيح أو ضعيف، بذكرها سردا، فيأتي متأخرا متخصصا متعمقا في اللغة فيختار، كالإمام الفيروز أبادي في القاموس، فإنه أجل قدرا في تقدير وتقديم اللغة عن ابن منظور في اللسان. نفس الكلام في البلاغة، نجد كتاب العمدة من رشيق كتاب يحوي ما قبله قول قدامة في نقد الشعر وقول عيار الشعر طبعا وخروج المعتاد. نفس الأمر كتابة قرطبي، كان يجمع أقوال من قبله كالنحاس وكالأخفش وقول الزمخشري وقول الثعالبي وغيرهم من الأئمة، فلا نحتاج أنه موجود في تفسير القرطبي، إذن خلاص القولين صواب، بل لابد أن نتأكد هل هذا ورد عن السلف كما في تفسير الطبري في تفسير أبي حاتم ينسبه للسلف، أم أنه قول متأخرين. ونعلم أن هذا قول الزمخشري، فإن انفرد به الزمخشري دون أئمة السلف علمنا أن هذا من قول أهل أهل الكلام، والله أعلم. تفضل شيخ حسين. نعم، زاد الله فضلكم شيخنا. قال رحمه الله: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، إنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف التساهل رحمه الله تعالى. طبعا قضية التساهل الحاكم ليس مطلقا، يعني قول أبي بن كعب في تلخيص الإمام الذهبي قال أنه صحيح كما قال الحاكم أنه صحيح الإسناد ولم يخرجه، مش ولكن نحتاج أيضا إلى تخريج الأثر هذا الذي ورد من قول أبي بن كعب الذي أخرجه الإمام الحاكم في المصدر، وكذلك قول ابن عباس نتأكد حتى لا نحكم جزافا، يعني لأن ليس كل الحاكم كان، ونعلم أنه يتساهل ابن حبان، ولكن لا يعني تساهلهم أن نحكم على كل حديث أنه أخرجه أنه يعني ضعيف أو أنه قول ضعيف، بل لابد أن نتأكد من هذا الأمر. وقد كما قلت أن في قول أبي بن كعب قال الإمام الذهبي في التلخيص حديث صحيح، ونراجع يعني نسأل الله، يعني كان عندنا نسخة قديمة للمستدرك من تحقيق الشيخ أو تعليق الشيخ مقبل رحمة الله عليه الوديعي، ولكن لا تحضرني الآن، فإن استطاع الشيخ حسان يعني يمن الله عليك بها، هي موجودة على الإنترنت نسخة بتحقيق شيخنا وتعليق الشيخ مشايخنا الشيخ مقبل الوديعي رحمة الله عليه، فنطلع عليه حتى نرى ما قول الشيخ في هذا الأثر. تفضل شيخ حسين. جزا الله فضلكم شيخنا. قال رحمه الله: والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. قال: أما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. يعني يقصد الإمام أن المسألة الآية فيها خلاف وفهمها، يعني حتى إن كان أحيانا قد يكون هناك ما يدل أصحاب القول الأول في الأحاديث، ولكن قد ظهر الآية لا يدل لهم على هذا القول، ولكن الأحاديث تقضي لهم بذلك، ولكن يعني في اختصارا قال في النهاية أن في هذه الأحاديث دلالة على قضاء الله بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، وهذا دليل على مسألة القدر الذي يعني له شواهد كثيرة وتكلمنا عنها قبل ذلك بالتفصيل في درس سابق، قال أنها ليس فيه نزاع بين أهل السنة، وكلهم أجمعوا على القضاء والقدر، وأن الله خلق بعض الناس إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما ذكرت أحاديث، وخالف في ذلك القدرية أهل البدع. ثم بعد ذلك ينقل قول الإمام القرطبي من تفسيره، تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. قال: فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قال: دلهم على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى. قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. قال: ذهب إلى هذا القفال وأطنب، فقيل إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. هكذا طبعا الآية، يعني الكلام القرطبي يعني سبق أن ذكرناه، أن القول المذهبين الذي قال أن القرطبي نقلهم، فهو أراد أن يذكر نقلا من التفسير القرطبي يؤكد صحة ما نقله عنه، فذكر الأقوال المختلفة في فهم الآية، وهو لم يأتي يعني في هذا الموضع بجديد عما سبق. تفضل. جزا الله فضلكم شيخنا. قال: وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى قال: من قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم أو إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. طبعا هنا يعني الإمام يذكر القول ده سبب إن أنا يعني أصرت أن نقرأ من الشرح، يعني أصرت القراءة من الشرح لهذا السبب، أن بعد ما يذكر ما يكون شاهد صحة القول الأول، وأن أنس بقول من قال بهذا القول ويأتي بالدليل، ثم نجد أنه يجد رواية أخرى، وكان طبعا إن كنا يعني في قوله يعني وليس فيه ظهر آدم، فنقول أن أن الأحاديث تكمل بعض وزيادة الثقة مقبولة، يعني حتى إن تعملنا بهذا الطريقة فقد نرد عليه أيضا في هذا الموضع عندما قال أن الحديث أنس في الصحيحين: قد أردت منك من هو من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك به شيئا، فتأتي رواية أخرى ليس فيها ظهر آدم، فنقول لا، يعني هذا الاختلاف في الروايات لا إشكالية فيه، لأن زيادة الثقة مقبول، إلا لو أنت وجدت أن هذه الزيادة زيادة ليست صحيحة، وأن التي وردت بغير في ظهر آدم هي الصحيحة، ولكن بطريقة أهل الحديث والجمع بينها، فإن القول الأول الاستدلال بقوله قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فإنها زيادة مقبولة في مقابل الروايات الأخرى التي لم يرد فيها هذا النص. وليس ثم قال وليس في الرواية الأولى التي يعني استدل بها، التي يعني قال أنها تكون شاهد لصحة القول الأول، قال أيضا أنها ليس فيها لفظ على يعني هذه الهيئة التي وصفوا بها هذه الصفة في تفسير هذه الآية. تفضل. يعني ثم نقرأ بقى أقواله المتفرعة في هذا على هذا القول الأول. يعني سبحان الله، يعني لذلك يعني هذا الموضع فيه إشكالية كبيرة في توجيه الإمام ابن عبد العز، ولكن لذلك سبحان الله يعني كما قال الإمام الطحاوي في قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الحمد لله نؤمن بذلك والحمد لله. تفضل شيخ حسين. جزا الله فضلكم شيخنا. قال رحمه الله: بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة علي وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. قال: والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه أحدها لا أنه لا, لا لا قبل يعني هنا يعني وضح أن القول الأول يتضمن أمرين،

نعم طبعا، يعني هذه المواضع أو الأدلة التي أو الأقوال التي قالها في نقد الفهم الأول واضحة، يعني لا تحتاج إلى شرح، يعني هي كأنها تحفظ، ماشي، استفاضة الأقوال التي ذكرها من أول إلى رقم 10 كلها واضحة، ولذلك نقرأ ما بعده مباشرة. قد تفطن لهذا ابن عطية في تفسير رواه المحرر الوجيز وغيره طبعا من المفسرين، اذكر بقى وقال ولكن نعم، قال ولكن هذا هذا الإمام ابن تفسير يعني أشار أنه من أفضل التفاسير، يعني أنها تفسير على السنة، تفسير ابن عطية المحرر الوجيز أثنى عليه الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، فأثنى على هذا التفسير تفسير المحرر الوجيز لابن عطية، فقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره فقال نعم ولكن قال رحمه الله ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. قال اللي هو قول أهل الإيه؟ قول أهل الكلام، لأنه كان من أهل الكلام. تفضل. أحسن الله عليكم. قال ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأنه الله بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم من المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها، وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. نعم طبعا، هذا قضية الفطرة والمعرفة الله الحق سبحانه وتعالى، يعني تجد يعني لو نقش من أهل الكتاب وجلس واستمع فإنه تجد يقر لك بالقول الحق، ولكن يمنعه الكبر أو الخوف أو غير ذلك من الأمور التي يعني ليس له بها حجة عند الله عز وجل. فسبحان الله، يعني يسمعوا الآيات وآيات القرآن ليل نهار معنا أحيانا، ولكن يصدهم الكبر والخوف عن أن يتبعوا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر في هذا القصة يعني وأسأل سؤالا، يعني كان يعني ذكرها لي، وهذه القصة يعني إيه ذكرها لي ثقة عن صديق له كان على غير دين الإسلام، وكان يعني قد وصل إلى مرتبة أنه يعني إيه أحد العلماء فيهم، فذهب إلى مجلسهم وقد لم يحضر إيه ما يقول في هذا المجلس، ما حضرش الدرس بتاع النهاردة، فطبعا مش هيقعد فاضي ساكت يعني مع حضورهم في يوم عيد أو في صلاتهم، فألف قصة من عقله ويجلس يحكيها لهم، فإذا بهم كل منهم يقول جدي حكى لي هذه القصة، جدتي حكت لي هذه القصة، نعم القصة دي حقيقية، نعم سمعتها من قبل على والدي، سمعت هذا على أخي. فهو نظر نظرة متعجبا، هو يعني هو ألف هذه القصة، وهذه القصة ما أنزل الله هي من سلطان، ولكن إيه كل إيه منهم يصدقها ويهلل بأنه سمعها قبل ذلك من جدته من جده من. فالسؤال علامة استفهام، لو هذا الشخص بعد هذا الموقف يعني بعد أنه يذكر لهم قصة باطلة زور، ثم يجد من يصدقه ويؤيده فيها، وبقى على هذا الدين واقتنع بأن هؤلاء أهل حق. فهل هذا عاقل؟ يعني هذا الشخص لو بقى بهذا الوضع، فهل هذا عاقل؟ وهل هذا فطرته سليمة؟ استحالة أن يكون هذا لو بقي على هذا الدين أنه على حق، بل ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الموقف له طريق إلى الهداية وإلى دين الإسلام، فقرأ في الإسلام وآمن وشهد الشهادتين ودخل في دين الله عز وجل، ثم من الله عليه بعد ذلك أن يدافع في يوم من الأيام عن هذا الدين، لأنه كان يعلم ما في كتابهم، فلما نوزر وعوتب فإذا به يرد عليهم من كتابهم، وهم لا يعلمون أنه كان على ديانتهم ويعلم من أمرهم ويستفيد. فسبحان الله، ففهم من ذلك أن الفطرة السليمة يعني سبحان الله عندما تسمع الحق فإنها تميل إليه وتنجذب إليه، ولكن بعض الناس مهما تقول لهم، مهما تجلس معهم، ومهما تنصحهم، ومهما توجههم، ومهما تقرأ من الآيات، ومهما ترد عليهم بأدب وبهدوء، لا نقول يعني بأسلوب فظ أو غيره، بل بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الدعوة، من باب أن احنا متبعين له ونقتدي به ونحاول أن نطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أنه يأبى ويسمع ويصد وينفر. فهذا ما أراد يعني الإمام أبي العز أن يوضحه في هذه الفقرة، أن الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا جاء يوم القيامة وادعى أنه يقلد والده كما يقلده في الملبس والمشرب والمأكل، لا، أمور الاعتقاد والدين، لأن الأمر يعني سبحان الله يعني يخالف الفطرة السليمة التي فطر الله عليها العباد. فلذلك عندما تهيج الفطرة إلى الله عز وجل لابد أن تعود إلى الله عز وجل، وكونها لا تعود إلى الله عز وجل فإذا هي ليست على الطريق المستقيم. تفضل شيخ حسين. فضلكم شيخنا. قال رحمه الله: فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه، نعم على الصحيح، حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان أبواه مهتديين كيوسف الصديق مع آبائه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وذكر الآية. قال فمن أكمل شأن شيخنا. أكمل. قال: فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال: وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم نعم يعني مثل من أولاد الصوفية ينشأ، أو الأشاعرة أو المعتزلة أو المرجئة أو الخوارج، تجدهم على نفس الطريقة ونفس المنهج. هو خرج فوجد والده على هذه الطريقة، فهو يفعل مثل أفعاله ويتوارث منه. لو كان مثلا والده مقدم أو إمام عندهم، يرث منه هذا الجاه والسلطان في دنياهم، يعني التي يعني لهم مسمياتهم. فوالده له باع في الصوفية، فهو يورث منه هذا الأمر ويقدموه ويصدروه ويقدموه، لأنهم يعني توارثوا هذا الأمر. فإلا أن يريد الله سبحانه وتعالى به خيرا وفضلا، فقد يعني يحكي لبعضهم يعني ممن من الله عليه بالهداية، أنه يعني كان بعد موت الشيخ توارث ابنه الإمامة في هذا العالم. ماشي، فيوم الجمعة جالس في المسجد، وبعدما انتهت الصلاة، يعني انتهت صلاة الجمعة، وهو لا يرى ابن الشيخ الذي هو إمام لهم في هذا الفترة، سبحان الله يعني. فمرة واحدة وجد يعني صوت هيصة، أو يسموها يعني عندنا موسيقى وزمر. ماشي، فمن هذا؟ ابن الشيخ. فبيسأل يعني، بيقول لهم طب ابن الشيخ ما صلاش معانا ليه؟ فقال لك لا أنت مجنون، ابن الشيخ خلاص وصل خلاص، رفع عنه الحجاب، ده ما يصليش معانا الجمعة، هكذا يعني. فهذه طبعا له كانت لها تأثير عليه، ولكن طبعا أمام الهيئة الهالة والكثرة والجمع الكثير الذي يعني يعتقد بهذا الأمر، يعني استمر على هذا الأمر. ولكن من الله عليه أنه سافر مصر في العمل إلى المملكة، وهناك يعني من عمل عنده يعني نبهه إلى التوحيد والدعوة للتوحيد، وهيج فيه الفطرة، فاستحضر ما رآه في مصر من فعله الصوفية، ومن أنهم قد لا يصلون الجمعة، ومن الأفعال التي هي خلاف الفطرة. ويعني هو معتاد الجميع بيصلوا، لكن يرى أن هناك من لا يصلي ويقول أنه وصل ولا كذا ولا كذا، فعاد والحمد لله على التوحيد. نسأل الله أن يثبته على ذلك، وإيانا وإياكم يا رب العالمين. تفضل شيخ حسين. آمين، جزاكم الله خيرا شيخنا. قال: فليتأمل اللبيب هذا المحل، ولينصح نفسه، وليقم معه، ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب. قال: والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق. ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق، لا رب غيره ولا إله سواه. سبحان الله، ربنا يجعلنا على الفطرة السليمة يا رب العالمين. فيعني هنا الإمام طبعا يقرر قضية توحيد الربوبية، أن توحيد الربوبية أنه الإنسان مفطور عليه، أنه لابد يكون له خالق مدبر محيي مميت سبحانه وتعالى عما يصفون. وأن توحيد الربوبية التي خالف فيه الكفار قريش وغيرهم، يعني هم كانوا يعتقدون بتوحيد الربوبية، ولكن ليس على كل تفاصيله، ولكن كانوا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض، فمعروف أنهم يعلمون أن الرب الله سبحانه وتعالى، ولكن هم ظنوا بعبادتهم الأصنام أنهم تقربهم إلى الله، كما يفعل كثير من القبوريين مما يتقربون إلى القبور ويدعون أنها تقربهم إلى الله عز وجل، أنها وسيلة بينهم وبين الله عز وجل، مثل فعل كفار قريش الذين كانوا يفعلون هذا الأمر. وهذا الأمر الذي يعني جاد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني أكثر في الكلام عليه في كتاب التوحيد ومؤلفاته ورسائله، والاستفاضة فيه. يعني كان المتقدمين لا يتكلمون في هذا الأمر، يعني تجد أغلب المؤلفات التي ألفت كأصول السنة لإمام أحمد وأصول السنة للحميدي والعقيدة الطحاوية واعتقاد الإمام البخاري وهكذا، لأن كان هذه الأمور غير موجودة في فترتهم، ولو كانت موجودة لردوا وتكلموا فيها وفصلوا فيها واستفاضوا فيها، ولكن تجد أن كل تكلامهم مع المعتزلة والأشاعرة، مع الجهمية، مع المرجئة، مع الخوارج، مع الشيعة، مع الناصبة، أهل البدع، كان الأصول التي يتكلمون فيها أصل يؤصلوه ليرد به على أمر من مما رفضه الطرف الآخر من القدرية أو الجبرية أو كما قلنا الخوارج في مقابل المرجئة، والشيعة في مقابل الناصبة، وهكذا. لكن المتأخرين كالإمام ابن تيمية وابن القيم وبعد ذلك ابن حمد بن عبد الوهاب وأئمتنا في هذا الزمان، لما ظهرت القبوريين وفي هذه الأرض وأفعالهم التي تخالف الفطرة ومخالفة توحيد الألوهية، تجد يعني جميع المؤلفات تتكلم في هذا الباب بصفة أكثر وأوسع، مع طبعا الاهتمام أيضا بالجانب الذي ذكره السلف الصالح في مؤلفاته فيما يخص أصول أهل السنة التي نعتقدها ونؤمن بها. ويعني في نهاية هذا المجلس يعني أصرنا أن ننقل كلام الإمام عبد الأبي العز حتى نفهم الخلاف الذي دار أو يدور في كتب التفسير في هذا معنى الميثاق وما يترتب عليه من أحكام. فيعني يعني نهب الإخوة جزاهم الله خيرا أن يعودوا إلى كتب التفسير السلف، يعني من باب المدارسة نتدارس معا، فأحد يفتح تفسير الطبري ويقرأ هذه الآية التي في سورة الأعراف الآية 172 سورة الأعراف ويقرأ تفسيرها في التفسير الطبري، وينظر الآخر في تفسير ابن أبي حاتم، وآخر في تفسير ابن عطية في البحر المحرر الوجيز، وكذلك بعد ذلك أو أحيانا في البحر المحيط، وفي تفسير دقائق التفاسير الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وفي تفسير الإمام السعدي من المتأخرين وإمام الشنقيطي، ونطلع على هذه الأقوال التي فيها ونلتزم بمنهج السلف أننا إيه يعني نذكر الأقوال، ولنا في النهاية أننا نؤمن بأن الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هذا يعني ما أردناه في هذا المجلس. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. لو في جزاك أي الله خير. أسئلة شيخ حسان أو غيره اجمعها، جزاك الله خيرا. وكان هناك سؤال من الأسبوع الماضي، وأنا حتى معي تفسير الطبري الآن، ولكن يعني أعتذر يعني لم أستطيع أن أكمل، بارك الله فيكم شيخنا. يعني أذهب إلى أمي، أنا في حاجة إلى